السلام عليكم ورحمة الله. الحديث العاشر يا مصعب، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم النداء، النداء أي الأذان، يعني إذا سمعتم الأذان يعني صوت المؤذن، إذا سمعتم النداء يعني إذا سمعتم صوت المؤذن، فقولوا مثل ما يقول، يعني كل جملة يقولها فقولوا مثلها، هذا المعنى، كل جملة يقولها المؤذن فقولوا مثلها. هذا يعني مفردات الحديث وغريب الحديث. شو فوائد الحديث؟ أول شيء استحباب متابعة المؤذن، استحباب متابعة المؤذن في كل جملة يقولها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فقولوا مثل ما يقول، يعني تقول كما يقول في كل جملة، هذا المعنى. فائدة ثانية أن متابعة المؤذن تكون عقب كل كلمة يقولها المؤذن، يعني ما لا معها ولا يتأخر عنها، لا يقول معه ولا يتأخر عنه، إنما يقول بعده: الله أكبر الله أكبر، يقول بعده: الله أكبر الله أكبر. الفائدة الثالثة، واستثنى من قول النبي صلى الله عليه وسلم فقولوا مثل ما يقول لفظة حي على الصلاة حي على الفلاح، فإنه يقال لا حول ولا قوة إلا بالله. الفائدة التي تليها أن هذا الحكم خاص بمن يسمع الأذان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم، فإذا رآه ولم يسمعه لم يتابعه. هذا ما يتعلق به الحديث. وهناك سنن ينبغي تلقينها وتعليمها للصغار، سأقولها في رسالة قادمة إن شاء الله. هذه السنن للأذان كالآتي يا مصعب: السنة الأولى أن يقول المرء كما يقول المؤذن، يردد معه كما أو يجيبه كما يقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله إلى آخر، وأشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. هنا عند قوله وأشهد أن محمد رسول الله، بعد ما ينتهي من قوله أشهد أن محمد رسول الله، في سنة. ما هي السنة؟ السنة هي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، غفر له ذنبه. هذا متى يقولها؟ إذا انتهى من قول أشهد أن محمد رسول الله، يقول وأنا، هكذا يقول الشخص المستمع والمجيب، يقول وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا. هذه سنة الثانية. السنة الثالثة أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. متى؟ عند قوله حي على الصلاة حي على الفلاح. إذا قال المؤذن حي على الصلاة، يقول المجيب لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا قال حي على الفلاح، يقول المجيب لا حول ولا قوة إلا بالله. الفائدة أو السنة التي بعدها الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الأذان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. هذه السنة الرابعة. السنة الخامسة قول اللهم رب هذه الدعوة التامة، وسؤال الله للنبي صلى الله عليه وسلم الوسيلة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. و الدعاء معروف عندك إن شاء الله، وهو ما يقوله المجيب بعد الأذان: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. هذا هو الرواية الصحيحة، بدون أنك لا تخلف الميعاد. ثم يدعو الإنسان ربه سبحانه وتعالى بما شاء من خير الدنيا والآخرة. هذه خمس سنن، يعني حبذا تلقينها وتحفيظ الصغار لها. بارك الله فيك، وفقك الله ويسر أمرك.